لو احتجت يوما ما الى نوع من انواع تأجيل الصراحة، او مش هينفع تكون صريح دلوقتي، او تجميل الصراحة، فاعمل ده بنية صالحة، بس ما تبقاش بصاحب وجهين. اقصد يعني ايه تأجيل الصراحة دي؟ يعني او تجميل الصراحة، يعني واحد ما بيصليش بس في منه امل، فبدل ما تقول له انت كده فاسق وقد تكون كافر، هذا كلام شديد، ممكن ما يبقاش صح ان انت تقول له كده، واحيانا بيبقى صح انما ممكن ما يبقاش صح. فتعمل ايه؟ تجمل هذا الامر وتكلمه الكلام اللين عشان يستجيب لك. ده مش ترك للصراحة، ده تجميل الصراحة. المداراة دي تجميل للصراحة. واحيانا بيكون عنده 3 4 5 حاجات هتقولهم، بس في حاجتين اولى من حاجتين، فهتأجل، هتترك الامر ده للمرة اللي جاي. تمام، هتقول له 2 دلوقتي و2 بعد كده بالتقسيط، مفيش مشكلة. ليه؟ لان في حاجة اولى من حاجة، ولو قلت له كل حاجة مرة واحدة ممكن ينفر منك. فده مش ضد الصراحة، ولكن ده نوع من انواع المرونة حتى في التعامل مع هذه الصراحة بخلق آخر برضو مستحسن شرعا.